بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: ما جاء في نكاح المتعة. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. هذا الحديث جاء فيه التصريح بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وأن هذا النهي والتحريم مستمر إلى يوم القيامة. وهذا الحديث قد جاء في عام فتح مكة وفي سنة أوطاس التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتمتعوا، وفيها تمتع سبرة بن معبد الجهني وصاحبه، وكان ذلك في مكة. وبعد ثلاثة أيام نسخ أمر المتعة، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم إلى يوم القيامة. وعليه فيكون النسخ نهائيا، وأنه لم يؤذن للمسلمين بنكاح المتعة بعد ذلك. وبه يجمع بين أحاديث النهي عن نكاح المتعة، لأنها إنما نهي عنها في عام فتح مكة، وأنه بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عنها لم يؤذن بها. ولعل ما جاء فيها من إشكال هو خلط أمرها بأمر الحج التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في عام حجة الوداع، إذ أذن لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وأحرموا بالحج أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، وأخبر أن العمرة دخلت على الحج وأن متعة الحج مأذون بها، وهي التي قال بها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء من نهي عنها فإنما أريد لمن يؤدي النسك أن ينشئ السفر مرة بالعمرة ومرة بالحج. وأما حديث علي رضي الله عنه في النهي عن نكاح المتعة فقد جاء مطلقا، وما جاء من تقييد إنما هو في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية بيوم خيبر، والله أعلم. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذا هو حديث علي رضي الله عنه، ومحل الإشكال فيه أن القيد جاء بيوم خيبر يوهم بأن النهي عن متعة النساء إنما كان في ذلك اليوم. نعم. والواقع أنه لم يكن في ذلك الوقت، وإنما كان فيما بعد، لأن النصوص صريحة في إذنه صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة بعد فتح مكة. نعم. قال: وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد، وقال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك، يعني عن نكاح المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. نعم. جويرية رجل ولا؟ نعم. جويرية رجل ولا امرأة؟ جويرية رجل. رجل؟ ايش عندك؟ جويرية ايه؟ أيه. اسم يسمى به الرجل ويسمى به المرأة. عفوا. ولعله هنا جويرية بن إسحاق. بس. طيب جزاك الله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي. ابني محمد بن علي. نعم. عن أبيهما عن علي رضي الله عنه ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. هو ابن الحنفية. نعم. يروي عن أبيه. نعم. علي. نعم. بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. نعم. الحسن عبد الله. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المدعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نعم. نفس الرواية. نعم. وهي متابعة للرواية السابقة، لكن الإشكال قائم، وهو أن توقيت نهي نكاح المتعة ظاهره أنه كان في يوم خيبر، والواقع خلاف ذلك. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلين في متعة النساء، يعني أن علي رضي الله عنه سمع أن ابن عباس يعني يخفف في أمره نكاح المتعة، وأنه يمكن فعلها للحاجة، إلا أنه رضي الله عنه أنكر عليه أشد الإنكار، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمرين هما أكل لحوم الحمر الأهلية، وكان ذلك يوم خيبر، والنهي عن متعة النكاح يعني عن نكاح المتعة، وظاهر الحديث أنه قيد في هذا الوقت، والواقع أنه لم يكن في غزوة خيبر، لأن الناس كما ذكرت في درس ماض ما كانوا محتاجين إلى نكاح المتعة في هذا في هذه الموقعة، حيث فتح الله عليهم فانتصروا في غزوة خيبر وغنموا وسبوا وتسروا، وكان التسري مغنيا لهم عن نكاح المتعة. نعم. فقال مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. لا انتهى الباب. طيب اقرأ كلام الإمام النووي. نعم. طيب ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، هذا ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. قال اعلم أن القاضي عياض بسط شرح هذا الباب بسطا بليغا، وأتى فيه بأشياء نفيسة وأشياء يخالف فيها، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرا ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه، وننبه على المختار ما ينكر عليه ويخالف فيه ويخالف فيه وننبه على المختار. قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا بأول الإسلام لما ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبعدة وتعلق إلا طائفة من المستبدعة مستبدعة نعم وتعلق بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها، وتعلقوا بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وفي قراءة ابن مسعود: فما استمتعتم به منهن إلى أجل. وقراءة ابن مسعود هذه شاذة، إيش ذا؟ فما استمتعتم به منهن إلى أجل. إلى أجل، نعم، يعني جملة إلى أجل، إلى أجل. هذا الجار المجرور زيادة، نعم. وهي شاذة، نعم. يعني لا تصلح أن تكون قراءة سبعية، نعم، لأنها لا توافق رسم المصحف، نعم. نعم، ولكن تحمل على أنها خبر وحديث، نعم، وهو ما جاء في أمر نكاح المتعة في فتح مكة، نعم. وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها. قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه. وكأنه جعل ذكر التأجيل، يعني كأنه يلغي شرط التأجيل، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشرط الفاسد في النكاح، لا، فإنها تلغى ويصح النكاح، تلغى ويصح النكاح. هذا ما رآه زفر، نعم، وهو أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال المازري: واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة، فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها، قلنا: هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا، لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا، أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمع أولا. فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر، فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام المازري. قال القاضي عياض رحمه الله: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة ابن الأكوع وسبرة ابن معبد الجهني، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، نعم، وإنما كانت في السفر في أسفارهم، نعم، يعني في إنما شرع نكاح المتعة في السفر لا في الحضر، نعم، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم

وروي عنه أنه رجع عنه. قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر. واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ فيه، ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد لا وشبهة الخلاف. ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها. والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا. لا، الاختلاف المشروع في ذلك. أيوه. وبه قال القاضي أبو بكر الباقي اللاني قال القاضي وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. ولكن قال مالك رحمه الله ليس هذا من أخلاق الناس. وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم. قوله فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، قال فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحريم الخصي لما فيه من تغيير خلق الله ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان والله أعلم. قوله رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، أي بالثوب وغيره مما نتراضى به. قوله ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كقول ابن عباس رضي الله عنهما وأنه لم يبلغه نسخها. قوله وحدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر، هكذا هو في بعض النسخ وسقط في بعضها ذكر الحسن بن محمد. بل قال عن عمرو بن دينار عن سلمة وجابر. وذكر المازري أيضا أن النسخ اختلف فيه وأنه ثبت ذكر الحسن في رواية ابن ماهان وسقط في رواية الجلودي وسبق بيان أمية بن بسطام وأنه يجوز صرف بسطام وترك صرفه وأن الباء تكسر وقد تفتح بسطام وبسطام. والعيشي بالشين المعجمة. قوله عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أذن لكم أن تستمتعوا. وفي الرواية الثانية عن سلمة وجابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا فأذن لنا في المتعة، فقوله في الثانية أتانا يحتمل أتانا رسوله ومناديه. كما صرح به في الرواية الأولى. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم مر عليهم فقال لهم ذلك بلسانه. قوله استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله حتى نهانا عنه عمر يعني حين بلغه النسخ، وقد سبق إيضاح هذا. قوله كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، القبضة بضم القاف وفتحها والضم أفصح. قال الجوهري القبضة بالضم. القبضة ولا القبضة؟ القبضة بضم القاف. بضم القاف. القبضة. القبضة. القبضة بضم القاف وفتحها القبضة والضم أفصح. قال الجوهري القبضة بالضم ما قبضت عليه من الشيء، يقال أعطاه قبضة من سويق أو تمر، وقال ربما فتح قبضة. ربما فتح. أيه فتح. قبضة. قبضة. قوله حدثنا حامد ابن عمر البكراوي، ذكرنا مرات أنه منسوب إلى جده الأعلى أبي شحنا مكتوب بكر هي بكرة أبي بكرة إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي. قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس بالمتعة ثلاثا ثم نهى عنها، هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس شيء واحد. مكة وأوطاس عام واحد. وأوطاس واد بالطائف ويصرف ولا يصرف. أوطاس وأوطاس. أي أوطاس وأوطاس وأوطاس. فمن صرفه أراد الوادي والمكان، ومن لم يصرفه أراد البقعة كما في نظائره. وأكثر استعمالهم له غير مصروف. أكثر استعمال وأنه غير مصروف. أين؟ لأنه اسم مكان. أين؟ نعم. قوله الربيع بن سبرة هو بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة. قوله فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، أما البكرة فهي الفتية من الإبل. أي الفتية من الإبل؟ فهي الفتية؟ لا الشابة من الإبل. أي الشابة القوية. وأما الإبل هي مهمة أي عنده. طيب جزاك الله خير. وأما العيطاء فبفتح العين المهملة وإسكان الباء المثنى تحت وبطاء مهملة وبالمد، وهي الطويلة العنق لاعتدال وحسن وحسن قوام. والعيط بفتح العين والياء طول العنق. قوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها، هكذا هو في جميع النسخ التي يتمتع فليخل أي يتمتع بها. نعم. فحذف بها لدلالة الكلام عليه. فحذف دلالة الكلام عليه يعني التي قدروا أن يتمتعوا بها. أيوة. أو أوقع يتمتع موقع يباشر أي يباشرها وحذف المفعول. نعم. أو أوقع يتمتع موقع يباشر أي يباشرها وحذف المفعول. قوله وهو قريب من الدمامة هي بفتح الدال المهملة وهي القبح في الصورة. قوله وجاء في هذه الرواية أنه مر وصفه بأنه أكثر منه قبحا. نعم. هو إلى الدمامة أقرب. نعم. ووصف نفسه بأنه أكثر جمالا. نعم. وفي بعض الروايات وصف أنه أسن وأنه أكثر سنا والثاني أكثر شبابا. نعم. قوله فبردي خلق هو بفتح اللام أي قريب من البال. قوله فتلقتنا فتاة مثل البكر العنقنقة هي بعين مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة وبطائين مهملتين. العنقنقة العنقنقة. نعم. وهي العيطاء وسبق يعني بيانها. سبق بيانها يعني طويلة العنق. نعم. العنق طويلة العنق. وقيل هي الطويلة فقط والمشهور الأول. قوله ينظر إلى عطفها هي بكسر العين أي جانبها وقيل من رأسها إلى وركها. وفي هذا الحديث دليل على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود. لا. قوله إن برد هذا خلق مح هو بميم مفتوحة وحاء مهملة مشددة وهو البالي. ومنه مح الكتاب إذا بلى ودرس. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر على أنهم لم يبلغهم الناسخ كما سبق. وفيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها ولا يحل أخذ شيء منه وإن فارقها قبل الأجل المسمى كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوقت ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده. لا. قوله فأمرت نفسها ساعة هو بهمزة ممدودة أي شاورت. فآمرت آمرت بمعنى فآمرت نفسها ساعة شاورت نفسها ساعة هي بهمزة ممدودة أي شاورت نفسها. نعم. أي شاورت نفسها وأفكرت في ذلك. ومنه قوله تعالى إن الملأ يأتمرون بك. بك يعني يتآمرون. قوله إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل يعني يعرض بابن عباس رضي الله عنهما. قوله إنك لجلف جاف. الجلف بكسر الجيم. قال ابن السكيت ابن السكيت وغيره الجلف هو الجافي. وعلى هذا قيل إنما جمع بينهما توكيدا لاختلاف اللفظ، والجافي هو الغليظ، هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك. قوله فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها، وأنه لم يبق شك في تحريمها، فقال إن فعلتها بعد ذلك ووطئت فيها كنت زانيا ورجمتك بالأحجار التي يرجم بها الزاني. قوله فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله. سيف الله هو خالد بن الوليد المخزومي، سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ينكأ في أعداء الله. قوله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قوله الإنسية ضبطوه بوجهين، أحدهما كسر الهمزة إنسية، إنسية نسبة إلى الإنسان يعني، أيوة، وإسكان النون، والثاني فتحهما الأنسية يعني المأنوسة. وصرح القاضي بترجيح الفتح الأنسية، وأنه رواية الأكثرين. وفي هذا التحريم لحوم الحمر الإنسية هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف، فقد روي عن ابن عباس نسخ بعد ذلك. فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، وروي عنهم تحريمه، وروي عن مالك كراهته وتحريمه. وأن المراد من قول مالك أكرهه يعني يحرمه، كراهة تحريم. قوله إنك رجل تائه هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم، والله أعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.